في كتابي أو مختصر سفينة النجاة للشيخ العلامة الفقيه الشيخ عبد الله بن سالم بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعن بكم إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب أي سفينة النجاة كتاب نافع مبارك، كتاب نافع مبارك اعتدنا يعني في بلادنا هناك كما أنه في غيرها من البلدان كذلك اعتدنا قراءته، يعني درسناه على شيوخنا مرات في مجالس متعددات، ويعني حصل تدريسه كذلك مرات، وهو كتاب نافع مبارك ليس فقط للمبتدئ بل لغيره كذلك، فإن يعني الإنسان ينبغي عليه كطالب العلم، يعني طالب العلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على التماس المعرفة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعني ينسب إلى أهل العلم، وأن نكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا، من حاز العلم وذاكره صالحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، العلم يحيا بالمذاكرة. وهذا المجلس إن شاء الله تعالى نحسبه أنه من جملة مجالس المذاكرة في العلم والتعلم، وكذلك أيضا في مذاكرة الفهم لكلام أهل العلم، كل منا يستفيد من الآخر في الفهم والتفهم لكلام العلماء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه المجالس، حياتنا معمورة بمجالس العلم، حياتنا معمورة بين الكتاب، حياتنا معمورة على المحراب، حياتنا معمورة محافظة على الآداب، فإن شاء الله نبقى في هذه الدائرة لا نخرج منها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، ما بين كتاب وحلقة تعلم، وما بين آداب وأخلاق، وما بين محراب وعبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر أوقاتنا بالعلم والتعلم والعبادة والمحافظة على الآداب إن شاء الله تعالى. قال الشيخ في سفينة النجاة، نعم هنا يعني نحن إن شاء الله غالبا نستصحب معنا كتاب نيل الرجاء ونتفهم معانيه، وهذا شرح متوسط له، هو مطول وله هو مختصر موجز متوسط، وفيه تحقيقات طيبة مباركة، والشيخ الحبيب أحمد بن عمر الشاطري جعله حلقة يعني متوسطة بين هذا الشرح لهذا الكتاب وسواه من الكتب الأخرى إن شاء الله. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين أو خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال فصل: أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ومعنى لا حول، ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق في الوجود إلا الله. هنا الشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ بهذه المقدمة المتعلقة بشيء من علم أصول الدين، المتعلقة بشيء من علم أصول الدين، وهذه المقدمة اشتملت على البسملة، واشتملت على الحمدلة، واشتملت على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك أيضا اشتملت على بيان أركان الإسلام وأركان الإيمان. فابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم بالبسملة. طبعا وكلمة البسملة تدل على قولهنا بسم الله الرحمن الرحيم، أي كما هو في الكتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، نحتت في هذه البسملة. نعم، والابتداء بالبسملة جاء في الكتاب العزيز في وضع القرآن الكريم، أنه أول آية وضعت في القرآن الكريم باعتبار الوضع بسم الله الرحمن الرحيم. فابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، ثم أيضا اقتداء بالسنة النبوية العملية، في أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا أو رسالة أمر الكتاب أن يبدأوا ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذه سنة عملية. وأيضا اتباعا لما انتهجه سلف الأمة في مصنفاتهم، حيث أنهم يجعلون البسملة مبدأ كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم. فقال العلماء أسباب الابتداء بالبسملة ثلاثة: الاقتداء بالكتاب العزيز، الاقتداء بالسنة النبوية، الاتباع والاقتداء لسلف الأمة من العلماء والمصنفين. هذه ثلاثة هي أسباب الابتداء بالبسملة. فعرفنا كيفية، عرفنا وجه المناسبة في الابتداء بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وكذلك أيضا الاقتداء بالسنة النبوية الفعلية. أما السنة النبوية القولية في قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية أبتر وفي أخرى أجذم كما ذكر الشيخ هنا، فهذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. وهذا الحديث متكلم فيه، ويعني الحفاظ مختلفون فيه، ما بين من يقول هذا الحديث موضوع ومن يقول إن هذا الحديث شديد الضعف. وعلى كل فهذا الحديث لا يستدل به، ولكن استدل بغيره، فيبقى أصل العمل بالسنة النبوية قائم، مفهوم؟ نعم. إلا أنه هل وجه الدلالة من السنة النبوية القولية أو العملية الفعلية، عرفنا ذلك، مفهوم؟ نعم. وبالتالي هذا الحديث لا يذكر إلا على وجه بيان ضعفه، ولا يذكر مطلقا هكذا دون أن يبين وجه الضعف فيه. نعم. وللحافظ أحمد بن الصديق الغماري رسالة سماها الاستعادة والحسبلة ممن صحح حديث البسملة، الاستعادة والبسملة ممن صحح حديث البسملة، فهو في غاية الأمر أن هذا الحديث ما بين من قال بالوضع ومن قال بشدة الضعف، وهذا رأي الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا باعتبار وجه، باعتبار أسباب الابتداء. أما باعتبار معاني البسملة، فالبسملة اشتملت على خمس كلمات، ولكل كلمة من هذه الكلمات معنى كما يقول العلماء: الباء واسم ولفظ الجلالة ولفظ الرحمن ولفظ الرحيم. هذه الخمس الكلمات، والشارح رحمه الله تعالى ورضي عنه بيّن معانيها مشكورا جزاه الله تعالى خيرا. قال: الباء للمصاحبة، يعني الباء هذا حرف، والحروف يا أحباب تنقسم إلى قسمين: حروف هجاء وحروف هجاء ومبنى، حروف بناء ليس لها معنى تنبني منها الكلمة، وفي حروف هي حروف معنى ومنها الباء، فالباء والكاف واللام هذه من حروف المعاني، هذه من حروف الايه؟ حروف المعاني. وكل حرف من هذه الحروف لها معنى، خاصة أن الباء ليس حرف أصلي، إنما هو حرف زائد أو كلمة زائدة، حرف زائد وله معنى. وما المعنى المراد منه هنا؟ قالوا معناه المصاحبة. فالباء تأتي بمعنى المصاحبة، كما أنها تأتي بمعنى البعضية وتأتي بمعنى الإلصاق، وتأتي بمعنى السببية، وتأتي بمعنى الاستعانة. وهنا الشيخ الشارح جعل الباء للمصاحبة مع التبرك، ولم يجعلها لتفيد معنى الاستعانة. قالوا وإن كانت دائما هكذا أن الباء تدخل على الآلة، فإذا دخلت الباء على الآلة أفادت الاستعانة. فمن جعل أن الباء للاستعانة قال إيه هنا يعني تفيد الاستعانة، لأن الإنسان يستعين في أموره كلها بالله سبحانه وتعالى. ولكن يعني فيه شيء من إساءة الأدب، حيث إن اسم الله سبحانه وتعالى يعني يتأدب معه، فلا يجعل آلة كما تقول مثلا كتبت بالقلم فتجعل القلم آلة للكتابة، إنما يعني الأولى أن نجعل الباء للمصاحبة، وبهذا يكون الأمر فيه شيء من الأدب. وإن جعلناه على الاستعانة، لكن لاحظنا هذا المعنى في الاستعانة بالله دون جعل اسم الله سبحانه وتعالى آلة مجردة. نعم، بسم الله. الباء للمصاحبة مع التبرك، والاسم مشتق، هذا الاسم مشتق. نعم، ولكن مشتق من السمو كما يقول البصريون، هو مشتق من من وسم، أي علم. فوسم أي علم، والكوفيون يجعلون الاشتقاق من الأفعال، والبصريون يجعلوها من المصادر. فهنا الاسم مشتق من السمو، وهذا هو رأي البصريين، أو من الوسم، من الوسم أي من وسم وليس من الوسم. فالاشتقاق عند الكوفيين من الأفعال، وبالتالي هنا مشتق من الوسم بمعنى العلامة، أو مشتق من وسم أي علم كما قال عندكم هنا، مشتق من السمو وهو العلو، ولم يذكر رأي البصريين. أو مشتق من وسم أي علم، أي علم. نعم، وهذا رأي الكوفيين. وهنا الاسم دل على مسمى، والاسم غير المسمى إن أريد المدلول، وإن أريد اللفظ أو عفوا الاسم يعني هو عين المسمى إن أريد به المدلول، وإن أريد به اللفظ فالاسم غير المسمى بالاتفاق. نعم، فأنت يعني حينما تقول في مسألة المصحف باعتبار كونه دالا وباعتبار كونه مدلولا، فالمصحف باعتبار كونه دالا لفظا هو غير المسمى، وبالتالي المصحف حروف وكلمات مخلوق. لكن إن أريد بالمصحف مدلوله وهو كلام الله سبحانه وتعالى القديم، فهذه غير مخلوق، غير مخلوق. وبالتالي هنا صار الاسم إما أن يكون الاسم عين المسمى وذاته إن أريد به مدلوله، وإن أريد به اللفظ فهو غيره، فهو إيه؟ غيره. نعم. قال والله عالم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات، عالم على ذات الله سبحانه وتعالى. نعم، لفظ الجلالة الله، وهو مشتق وقيل جامد. نعم، وخلاف بين العلماء في هذا، والصحيح أنه مشتق من آلهة. نعم، والرحمن هو المنعم بجلائل النعم، الرحمن هو المنعم بجلائل النعم أي عظيمات النعم، النعم العظيمة كنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الإحسان ونعمة العافية ونعمة الرزق، هذه النعم الكبرى. فهو سبحانه وتعالى منعم بجلائل النعم الرحمن. نعم، والرحيم المنعم بدقائقها، وهنا يعني دقائق النعم زيادة نعمة العافية، البسط في الرزق، كذلك أيضا قوة الإيمان، السمع والبصر من النعم الجليلة، قوة السمع وقوة البصر من النعم الدقيقة. فقال هنا والرحمن المنعم بجلائلها بجلائل النعم والرحيم المنعم بدقائقها. طبعا واسم الله الرحمن أبلغ من اسم الله الرحيم باعتبار إيه؟ باعتبار الكم والكيف، باعتبار الكم والكيف. فباعتبار الكم ألفاظه أكثر من ألفاظ الرحيم، فهنا وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فلهذا قدم الرحمن على الرحيم، قدم لفظ الرحمن على الرحيم، مع أن كل منهم نعت للفظ الجلالة، قدم لفظ الرحمن على لفظ الرحيم لزيادة معنى، لزيادة المعنى، فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذه قاعدة، قاعدة نستفيدها، لها علاقة بعلوم البلاغة ونحو ذلك. فزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى أي الكلمة، الحروف في بناء الكلمة، في بناء الكلمة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، لكن لابد نقيد نقول غالبا. وهذه القاعدة مشروطة بثلاثة شروط، يعني أن يكون هذا في غير الصفات الجبلية، أما إذا كان هناك كلمة وكلمة أخرى وكل من الكلمتين لها تعلق بالصفات الجبلية فزيادة المبنى لا تدل على زيادة المعنى بل تساويها، كان مثل نهم ونهمان وشره وشرهان، هنا أيهما أكثر، شره شره أو شرهان؟ شرهان، مفهوم؟ عطش وعطشان، ونهم ونهمان، وكسل وكسلان، مفهوم؟ فهذه كلها يعني باعتبار المبنى نعم متفاوتة، ولكن باعتبار المعنى واحد لا فرق. فإذا هنا زيادة المبنى لا تدل على زيادة المعنى، لأن هذا التغاير أو هذا الاختلاف في المبنى إنما هو متعلق بالصفات الجبلية. وشرط زيادة المعنى في زيادة المبنى أن يكون في غير الصفات الجبلية، وهذا فيها مفهومة. فشره وشرهان وعطش وعطشان مفهوم، فليس لها علاقة بهذا المعنى. زيادة المعنى زيادة المبنى لا تدل على زيادة في المعنى، بخلاف مثلا قطع وقطع ورحمن ورحيم، فإن في رحمن زيادة مبنى دلت على زيادة في المعنى، فسيأتي ما وجه الزيادة في المعنى في رحمن وفي رحيم. فإن الرحمن زيادته في رحمته شملت المسلم والكافر، وشملت الرحمة في الدنيا وفي الآخرة، فهنا زيادة في الكم وزيادة في الكيف، فهو رحمن الدنيا والآخرة، ورحمن على المؤمن ورحمن على الكافر، فحتى الكافر شملته رحمة الرحمن سبحانه وتعالى. لكن الرحيم هو رحيم بالمؤمنين، رحيم بالمؤمنين، نعم. فهذا وجه زيادته كما وكما، كما وكيفا، كما وكيفا، كما وكيفا، رحمن في الدنيا والآخرة ورحيم في الآخرة، رحيم بالمؤمنين ورحمن للمؤمنين وغيرهم. فهنا زيادة المبنى دلت على زيادة في المعنى، قطع وقطع، فقطع جعله على قطعتين، وقطع بالغ في التقطيع أو أكثر من التقطيع، جعله على قطع أكثر من قطعتين، مفهوم؟ أيوه. والشرط الثاني من شروط هذه القاعدة أن يتحد الاشتقاق، أن يتحد في الاشتقاق. أما زمن وزمان فيعني كل منهما مصدر، كل منهما مصدر، والمصدر أصل المشتقات، فزيادة اللفظ هنا في زمان لا تدل على زيادة في المعنى. هل زمن هو الزمن القريب وزمان هو الزمن الممتد؟ ليس كذلك، كلها بمعنى واحد، زمن وزمان، ولا يقال زيادة اللفظ تدل على زيادة في المعنى، لأن من شرط هذه القاعدة الاتحاد في الاشتقاق، ولا يوجد هذا الشرط، فكل منهما مصدر، منهما يحصل الاشتقاق، مفهوم؟ الشرط الثالث من شروط هذه القاعدة زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أن يتحد في النوع، وبالتالي هنا رحمن ورحيم مشتقان من من الرحمة، نعم مشتقان من الرحمة، نعم. وأيضا هنا هما باعتبار النوع، نعم كل منهما صفة مشبهة، كل منهما صفة مشبهة، فاتحدا اشتقاقا ونوعا، مفهوم؟ بخلاف حذر وحاذر، فزيادة في اللفظ لا تدل على زيادة في المعنى، حذر وحاذر، فحاذر أكثر لفظا وحرفا من حذر، لكن لا يدل على زيادة في المعنى، فحذر صفة مشبهة وحاذر اسم فاعل، النوع اختلف مع أن الاشتقاق واحد، اتحد اشتقاقا لكن اختلف نوعا، فهذه القاعدة مشروطة بهذه الشروط، إذا عرفت هذه الشروط يعني سلمت من من الغلط، فهمتوا؟ إذن نعيدها مرة أخرى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غالبا بشروط ثلاث، نعم، واحد الاتحاد في الاشتقاق، اثنان الاتحاد في النوع، ثلاثة في غير الصفات الجبلية، في غير الصفات الجبلية. قال نعم، والمعنى أي معنى بسم الله الرحمن الرحيم بمصاحبة اسم الله الرحمن الرحيم أؤلف كتابي هذا متبركا، أؤلف أفضل من أن تقول أبتدئ، لأن الابتداء عام لكن التأليف خاص، وقدر الابتداء أؤلف وجعله أيضا على يعني الفعل دون الاسم دون تأليفي، لو قال بسم الله الرحمن الرحيم بمصاحبة اسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ تأليفي لكان يعني في دلالتي ما هو أعم، لهذا ينبغي أن يكون هذا المقدر أي الفعل أن يقدر فعلا وأن يقدر مؤخرا وأن يقدر خاصا. قال وإنما افتتح المؤلف كتابه بالبسملة، طبعا هذه الأمور بيناها لكم، لكن هنا قضية مهمة وهي أن الابتداء حصل بكل من البسملة والحمدلله، سيأتي معنا، والعلماء ذكروا أن الابتداء مطلوب بكل منهما وبهما معا، فهما عندنا في هذه الحالة ابتداءان، عندنا ابتداءان، ابتداء حقيقي وابتداء إضافي، الابتداء الحقيقي ما تقدم أمام المقصود ولم يسبق بشيء، وهذا قالوا حصل بالبسملة، يعني لما نظر بعضهم في الحديثين بناء على ثبوت الحديثين، طبعا الحديثان في ثبوتهما اختلاف، إنما الثابت هو حديث الحمدلة دون البسملة، فإذا كان حصل الابتداء بالبسملة فإذا فات الابتداء بالحمدلة، وإذا حصل الابتداء بالحمدلة فات الابتداء بالبسملة، فإذا أيهما أولى في الابتداء، البسملة أم الحمدلة؟ قالوا كلهما معا يعني، لأن بكل منهما يحصل نوع من أنواع الابتداء، عندنا ابتداء حقيقي ويحصل بالبسملة، وابتداء إضافي ويحصل بالحمدلة، ابتداء حقيقي يحصل بالبسملة وابتداء إضافي يحصل بالحمدلة، الابتداء الحقيقي ما تقدم أمام المقصود فلم يسبق بشيء وهذا حصل بالبسملة، فهل شيء من مقصود هذا المؤلف وهو التأليف الكتابي هذا في هذا العلم تقدم أمام البسملة؟ تقدم الشيء أبدا، فما تقدم أمام المقصود ولم يسبق بشيء يسمى ابتداء حقيقيا وقد حصل بالبسملة، وما تقدم أمام المقصود من التأليف والكتاب كله ولكنه سبق بشيء أو لم يسبق بشيء سمى ابتداء إضافيا وقد حصل بالحنظلة، إذ هي مسبوقة بالبسملة ولكنها تقدمت المقصودة أيضا. فهمتم؟ نعم نعم. قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال وإنما ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة للاقتداء بالكتاب العزيز وللعمل بقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال إلى آخر الحديث، وقد بينا الحكم فيه. قال وفي رواية أبتر إلى آخره يعني. قال الشيخ عندكم وللبسملة خمسة أحكام. طبعا لم يتكلم على شيء من المسائل الأخرى لأن كل فن يتكلم على البسملة أو أهل كل فن يتكلمون على البسملة بحسب ذلك الفن، بحسب ذلك الفن، والفقيه يتكلم على البسملة باعتبار أحكامها، أي متى يعني، أو باعتبار الأحكام المتعلقة بالبسملة. والأحكام المتعلقة بالبسملة قيل أربعة أحكام: الوجوب والندب والكراهة والحرمة، وقيل خمسة بإضافة الإباحة. فهذه خمسة، يعني متى يصير قولك بسم الله الرحمن الرحيم واجبا، ومتى يصير قولك بسم الله الرحمن الرحيم مندوبا. هذا هو الذي له علاقة بعلم الفقه، هذا هو الذي له علاقة بعلم الفقه، متى يصير قولك بسم الله الرحمن الرحيم واجبا، ومتى يصير قولك بسم الله الرحمن الرحيم مندوبا، تثاب عليه ويعني تركه مكروه أو خلاف الأولى. نعم. ومتى يصير قولك بسم الله الرحمن الرحيم مكروها، ومتى يصير بسم الله الرحمن الرحيم أو قولك بسم الله الرحمن الرحيم حراما. قال هنا أربعة أحكام متعلقة بالبسملة، أي بقولك بسم الله الرحمن الرحيم، وزاد بعضهم واحدا فصارت الإباحة، زاد بعضهم الإباحة فصارت خمسة أحكام. ولهذا قالوا البسملة تعتريها الأحكام الخمسة. فمتى تصير بسم الله الرحمن الرحيم واجبة، أي قولك بسم الله الرحمن الرحيم واجب، واجب في قراءتك للفاتحة في الصلاة، صلاة الفرض أو صلاة النفل، تصير البسملة واجبة، أي قولك بسم الله الرحمن الرحيم واجبة. فأنت لا تصح قراءتك للفاتحة إلا بالقراءة لآياتها السبق ومن آياتها البسملة. مفهوم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا واجبة كما في الصلاة، ولم يقولوا في الصلاة المفروضة بل مطلق الصلاة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فرضا كانت أو نافلة. ومن شروط صحة قراءة الفاتحة قراءة جميع آياتها التي منها البسملة. نعم. ومتى تصير، ومتى يصير قولك بسم الله الرحمن الرحيم مندوبا؟ قالوا كما عند كل أمر ذي بال. قال هنا الشيخ والندب عند كل أمر ذي بال، عند كل أمر أي عند كل حال، عند كل شأن، لأن الأمر هنا بمعنى الشأن والحال، أو كما قال هنا يعني ذي بال أي حال، ذي بال حال، يعني الأمر يأتي بمعنى القول وهذه حقيقته، ولكن يأتي مجازا بمعنى الحال، يعني ما هو أعم. والأمر الذي بمعنى الحال يجمع على أمور، والأمر الذي بمعنى الطلب يجمع على أوامر. المراد هنا بالأمر كل أمر ذي بال، أي كل حال ذي شأن يهتم به شرعا. فقال العلماء لندب البسملة شروط، شروط ندب البسملة ثلاثة: الشرط الأول ألا يكون محرما لذاته ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الأمور. فيعني إذا كان الشأن هذا محرم لذاته فتحرم البسملة عنده، وإذا كان كشرب الخمر، كالزنا، كالسرقة، فالابتداء بالبسملة عند السرقة أو عند شرب الخمر أو عند أكل لحم الخنزير أو أكل الميتة لغير المضطر أو عند شرب الخمر ونحو ذلك، فهذا يعني هذه الأشياء محرمة لذاتها، فالابتداء عندها حينئذ يكون حرام ولا يقال مندوب، بخلاف لو كان هذا المحرم لا لذاته بل لعارض، كأن كان اغتصب ماء أو سرقه، مفهوم؟ فأراد أن يتوضأ بهذا الماء، فهنا بسملة للوضوء بالماء المغصوب، وهو عندما غصب الماء ما بسمل، لكن أراد أن يتوضأ به، فما حكم الوضوء بالماء؟ جائز، مع أنه عاصي باغتصابه ويعني إتلاف مال الغير، تصرف مال الغير، فهمتم؟ لكن لو بسمل عند الوضوء فهو بسمل للغصب أو بسمل للوضوء؟ بسمل للوضوء، فهنا البسمل لأمر عارض فتندب، لأن الحرمة لا لذاته إنما لعارض، أي لكونه مغصوبا لا لكونه يعني ليس لأجل، فالبسملة للوضوء مندوبة في كل الأحوال، حتى سواء بماء مباح أو بماء مملوك أو بماء مغصوب، فهو إنما يبسمل للوضوء، بخلاف لو كان يبسمل لسرقة الماء أو غصبه، أفهمتم؟ فهنا الحرمة لذات الشيء، الحرمة لذات الشيء، السرقة حرام والبسملة عند السرقة حرام أيضا، فهمتم؟ البسملة حرام والبسملة عند السرقة حرام، تصير هنا ارتكب محرمين، واضح؟ مفهومة؟ نعم. اغتصب طعاما، اغتصب ايه؟ طعام، او سرق ماء فجاء ليشرب او ليأكل من هذا الطعام، فما حكم البسملة عند تناول الطعام لكنه مغصوب؟ فتسن، لان البسملة هنا مطلوبة في هذا الامر، انما الحرمة لعارض من حيث كونه مغصوبا او مسروقا، فهمتم؟ قال ألا يكون من يعني محرما لذاته ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الأمور. فما معنى مكروها لذاته حتى لا تندب البسملة حينئذ؟ قالوا كنتف الشيب، فإن نتف الشيب أي شعر الأبيض مكروه لذاته، والشيخ الباجوري وغيره من الشراح ذكروا يعني حالة أخرى، يعني النظر إلى ما يقبح النظر إليه، النظر إلى ما يقبح النظر إليه، كالنظر إلى العورة، فلو أنه يعني نظرك إلى عورتك لغير حاجة مكروه، أو يعني العورة المغلظة، أو العورة المغلظة، فلو أنه نظر إلى العورة المغلظة منه لغير حاجة أو من غيره، من غيره أي ممن يحل له النظر إلى ذلك كزوجته مثلا، فهنا يعني النظر إلى تلك العورة المغلظة لغير حاجة مكروه، مكروه، والبسملة عند حينئذ مكروه أيضا، فتكره البسملة، فهمتم؟ لأنها تعلقت بمكروه لذاته، فتكره عند المكروه لذاته، لكن واحد اشترى بصلا ليأكله مع العيش بتاعه، ولا يعني ليأكل بصل ني، أكل البصل الني ما حكمه؟ مباح، مش مكروه؟ لا مش مكروه. متى يكون أكل البصل الني مكروه؟ إذا كان سيأكله وسيصلي في جماعة فيؤذي غيره من كان بجواره، فحينئذ يكره أكل البصل هذا الني لما في رائحته، لما فيه من الرائحة الشديدة التي يحصل التأذي بها. لكن لو واحد سيشتري البصل ويأكله بعد ذلك يستاك بالمعجون جيدا ويزيل هذه الرائحة فليبسمل، فهذا طعام من جملة الطعام، فيبسمل عند الطعام حتى ولو كان بصلا ولو كان نيئا، فالبسملة مطلوبة حينئذ. فالكراهة لا لذاته إنما لعارض، كراهة أكل البصل لا لذاته، ربما البعض يفهم أن أكل البصل مكروه وكذا خلاص، مكروه مكروه مكروه خلاص، مكروه ليس لذاته، ليس لكونه بصل مسكين يعني، إنما لما فيه من الرائحة الكريهة لمن أراد أن يخرج فيصلي في جماعة فيؤذي من بجواره برائحته. فلو أنه سيأكله ولكن سيزيل رائحته أو لم يجد غيره، ففي كل الأحوال هو يعني الأكل حينئذ لا كراهة في أكله، إلا إذا كان سيصلي في جماعة ورائحته ستبقى موجودة في فيه ويتأذى من كان بجواره أي يصلي بجواره، فهنا محل الكراهة. يعني أنت الآن معك في المائدة بصل، وبعد الأكل ستخرج تصلي صلاة الظهر أو العصر، فأكلك للبصل حينئذ مكروه، لكن كراهة كراهة إيه؟ لعارض أي لتعلق إيه؟ أمر الصلاة في جماعة به. طيب لو واحد معذور مش عاوز يصلي في جماعة لأنه معذور، قام به عذر كمرض أو نحو ذلك، أو إنسان ممنوع من الصلاة كالحائض والنفساء فأرادت أن تأكل بصلا، فيسن أن يبسمن عند أكل عند الأكل مطلقا، إلا إذا كان المأكول مما يحرم أكله فلا كراهة. بسم الله الرحمن الرحيم وقل، وبعد طيب أردت أن تصلي بعد ذلك استاك بالمعجون ونحو ذلك وخلصت القضية. فأن لا يكون إيه؟ مكروها لذاته، لا محرما لذاته ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الأمور. سيلبس نعلة، يلبس النعل أو سيكنس، فالبسملة حينئذ هنا لا تسن، لأن هذا الفعل من سفاسف الأمور، الكنس أو لبس النعل، أفهمتم؟ إزالة القذر، واضح؟ هذه البسملة عند هذا الأمر المستقذري وليس بمحرم ولا مكروه لذاته لا تسن. فيصير هنا الشرط الأول من شروط ندب الابتداء بالبسملة ألا يكون من شروط ندب الابتداء بالبسملة ألا يكون المبتدأ به محرما لذاته، أو المبتدأ عنده ليس محرما لذاته ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الأمور، فهمتم؟ لكن لبس الثوب، دخول المنزل، الركوب، اتيان الأهل، كل هذا مطلوب، فتندب البسملة حينئذ عند هذه الأشياء، الأكل، الوضوء، الاغتسال، أفهمتم؟ نعم. لكن لو سيتوضأ في دورة المياه عزكم الله محل قضاء الحاجة لا يتلفظ بها، يعني يجريها على قلبه، يجريها إيه؟ على قلبه، ويثاب عليها، يعني نظير قولهم إذا عطش وهو يقضي حاجته حمد الله بقلبه، مفهوم؟ إذا عطش حمد الله بقلبه فيثاب حينئذ، وليس لنا ذكر يجريه على قلبه فيثاب عليه إلا هذه الحالة. هذه الحالة. الشرط الثاني من شروط ندب الابتداء بالبسملة ألا يكون ألا يجعل الشارع له مبدأ آخر. فالصلاة جعل الشارع مبدأها التكبير، فإذا لا تسن البسملة عند الدخول في الصلاة، لأن الشارع جعل مبدأ الصلاة التكبير. فلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، تشرع في التكبير مع استحضار النية، تأتي بالنية وتقرنها بالتكبير، فهمتم؟ الشرط الثاني ألا يجعل الشارع له مبدأ آخر، ألا يكون ذكرا محضا، هذا الشرط الثالث. شروط ندب الابتداء بالبسملة ثلاثة. هنا قال الشيخ والندب عند كل أمر ذبال، أي حال يهتم به شرعا كالوضوء، فتسن البسملة عند الوضوء ولو كان الماء الذي يتوضأ به مغتصبا، إذ الحرمة لعارض ليست لذات الشيء. نعم. وكتأليف الكتب النافعة، أما لو كان هذا الكتاب كتاب سحر أو شعوذة أو شيء من الكتب المضرة فالبسملة حينئذ لا تندب، شيء من الروايات الخليعة والعياذ بالله والقصص المائعة، فالبسملة حينئذ لا تسن عند ذلك. نعم. قال أيضا الشرط الثالث ألا يكون ذكرا محضا، فأحد له ذكر ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يسن له أن يأتي بالبسملة مثلا، أو له ذكر من لفظ الجلالة خلاص يشرع في ذكره دون أن يأتي بالبسملة، والإتيان بالبسملة حينئذ ليس فيه مزيد ثواب من حيث كونه يسن الابتداء به، إنما فيه مزيد ثواب من حيث كونه ذكر لله سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ يعني الآن لو واحد له ذكر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله 1000 مرة، فعند شروعه في البسملة عند شروعه في الذكر أتى بالبسملة، أتى بالبسملة، فالبسملة من حيث كونها ذكر تسن، عفوا يثاب عليها، يثاب عليها، لكن من حيث أنها أنه يسن الإتيان بها عند عند عند الذكر المحض لا يسن، فلا يثاب على هذا الاقتران الابتداء بها، لا يثاب على الابتداء بها، ولكن يثاب عليها من حيث كونها من الذكر من الذكر لله سبحانه وتعالى. فهمتم؟ مثل مسألة الإباحة سيأتي معنا بيان ذلك. فهمتم الآن؟ ألا يكون ذكرا محضا، ألا يكون ذكرا محضا. فإذا كان لديك ذكر محض، طبعا القرآن قالوا نعم من جملة الذكر، لكن لأنه ليس في صورة الذكر المحض، وإن كان القرآن كله ذكر بل هو لب الذكر، فندبت البسملة عند تلاوة القرآن، ندبت البسملة عند تلاوة القرآن، لأن القرآن فيه الأمر والنهي، فهو ليس ذكرا في صورته محضا، في صورته ليس ذكرا محضا، لأن فيه الأمر والنهي والوعد والوعيد والحكم والقصص والعظة، فأوجه القرآن 9 كما لا يخفى. وبالتالي هنا يعني الإتيان بالبسملة عند تلاوة القرآن تسن، لكن لو لديك ورد من لفظ الجلالة كما ذكرت لكم تشرع في ذكرك في وردك دون أن تأتي بالبسملة، فإتيانك بالبسملة حينئذ هذا الابتداء بها لا تثاب عليه، لكن قد تثاب عليه من حيثية أخرى من اعتبار آخر، وهو كون البسملة ذكرا فتثاب عليها حينئذ. أفهمت؟ نعم. هذه 3 شروط. الشرط الأول شروط ندب الابتداء بالبسملة أن لا يكون محرم لذاته ولا مكروها لذاته ولا من سفاسف الأمور. والشرط الثاني ألا يجعل الشارع له مبدأ آخر. الشرط الثالث ألا يكون ذكرا محضا. نعم. ومتى تكون البسملة مكروهة؟ قال على المكروه لذاته، وبينت لكم قال كنظر ما يكره نظره، يعني كالعورة المغلظة أو عورة الإنسان نفسه لغير حاجة، النظر إلى عورتك لغير حاجة مكروه، والابتداء بالبسملة عند نظرك إلى عورتك أو إلى عورة من يحل لك النظر إلى عورته وكان نظرك لغير حاجة مكروه، فالابتداء عند البسملة حينئذ مكروه لأنها يعني تعلقت بمكروه لذاته، وليس ولا تكره البسملة عند تناول البصل أني. فهمتم؟ لأن الكراهة لعارض وليست لذات الشيء. أي ما هو وجه العارض؟ تعلقها مثلا إذا كان سيصلي في جماعة وسيؤذي برائحته من كان بجواره، فحينئذ يكره له أن يأكل البصل ولا يكره له أن يأتي بالبسملة، بل يسن على الأصل. نعم. والإباحة هذا هو الحكم الايه؟ الحكم الخامس الذي زاده بعضهم. نعم. وبعضهم يقول لا، لأن الأصل في البسملة الندب، وما أصله الندب لا تعتريه الإباحة، ما أصله الندب، الأصل في البسملة أنها مندوبة، ما أصله الندب لا تعتريه الإباحة، ولكن بعضهم أضاف هذا الحكم الخامس وقال عند المباحة، فالإتيان بالبسملة حينئذ لا ثواب فيه من حيث الابتداء، نقل المتاع كما مثل، نقل المتاع من مكان إلى مكان، هل فيه ثواب؟ مباح. هذا الكرسي هنا أردت أن يكون هنا، في ثواب؟ سنة يعني نقله إلى هذا المكان، ليس مسنونا، مباح. هذا الأمور مباحة، فعلها وتركها سواء، وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء. مفهوم؟ فمباح اتيانك بالبسملة. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نشيل، نأخذ الكرسي، فبسملنا عند حمل الكرسي من موضع إلى موضع آخر، هذا الابتداء بالبسملة فيه ثواب؟ لا، ما فيه ثواب. لكن من حيث الذكر، من حيث الذكر فيه ثواب. فاختلفت الجهة الآن، فمن حيث الابتداء لا ثواب، ولكن من حيث التلفظ بذكر، ذكر البسملة فيه ثواب، لأن البسملة آية من القرآن، وكل آية قال في كل حرف أجر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فيصير في قولك بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف؟ 19 حرف، فيها 19 حسنة، أي من حيث الذكر لا من حيث الإيه؟ الابتداء، ندب الابتداء. فقولهم الإباحة على المباحات، أي الابتداء بها عند المباحات، هو مباح لا يثاب عليه، لكن يثاب على عليه من حيث الذكر. قال بعد ذلك الشيخ الحمد لله رب العالمين، وأتى بالحمدلة. نعم، والحمد لله رب العالمين، والحمد لغة الثناء بالكلام على الجميل الاختياري، كما قال هنا الثناء باللسان. قال بعضهم الأولى أن يعبر بالكلام بدل اللسان ليشمل الحمد القديم، حمد الله سبحانه وتعالى لنفسه، أو حمد الله سبحانه وتعالى لبعض عباده كأنبيائه ورسوله وأوليائه وأصفيائه. الحمد هو الثناء باللسان أو بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة، في مقابلة نعمة أو لا. نعم، فالثناء باللسان على الجميل الاختياري. نعم، يقابل الحمد ضد الحمد. ما هو ضده؟ الثناء على القبيح لا يقال عنه حمدا، يقال عنه ذما. نعم، ايوه، لكن لا يسمى ثناء، الذم لا يقال ثناء، انما يقال قال بعضهم يقال له نثاء، النثاء تقديم النون على التاء. على الجميل الاختياري، لأن الجميل عندنا على قسمين، جميل اختياري كالعلم كالكرم، هذا جميل اختياري، فثناؤك ثناؤك بلسانك أو بكلامك على الجميل الاختياري، أي على علم العالم أو على كرم الكريم أو على صبر الصبور أو على شجاعة الشجاع، هذه كلها أفراد وأنواع من الجمال، ليس الجمال فقط في الشكل في الصورة، بل الجمال أيضا في المعنى. يعني الجمال ليس مقصورا على ما كان من الأشكال، بل حتى على المعاني. أفهمتم؟ فثناؤك باللسان على الجميل الاختياري كصبر الصبور وعلم العالم وكرم الكريم ونحو ذلك، هذا من الجميل الاختياري، فيسمى هذا الثناء حمدا. لكن لو ثنيت، لو أثنيت على جميل غير اختياري في ذلك المثنى عليه أو المثنى تثني عليه المثنى عليه، كطول قامته ويعني بهاء منظره أو استدارة البدر واستضاءته، فهذا أو اللؤلؤة وحسنها وجمالها، فهذا ليس اختياريا، لهذا لا يقال للثناء على حسن لا يسمى الثناء على حسن الجوهرة والبدر بأنه إيه؟ بأنه حمدا، قالوا مدح. وهنا ظهر وجه الفرق بين الإيه؟ بين الحمد والمدح. فالمدح الحمد أو الثناء بالمدح هو الثناء باللسان على الجميل غير الاختيار. فإذا ماذا تسمي ثناؤنا، ماذا تسمي ثناءنا على البدر؟ حمدا، عفوا مدحا، تسميه مدحا. رأيت إنسان أعجبك طوله فقلت يا سلام ما هذا الطول الجميل، فهل هذا الثناء على الطول باختيار، هو طوله باختياري، هو يعني تعاطى دواء معين حتى صار طويلا بهذا الطول بهذا السنتيمترات يعني المطلوبة؟ ها؟ لونه كذلك يعني شكله كذلك، هذا ليس اختياريا. ولهذا قالوا لا تقول حمدت اللؤلؤة على حسنها، تقول مدحتها، مدحت اللؤلؤة على حسنها. فلذلك لكن يتجوزون بعضهم يعني يمدح صبرك ويمدح، فيسمون كل منهما مدحا. لهذا الزمخشري يقول المدح والحمد أخوان مترادفين، يعني هما معا إخوان مترادفان، يعني حمدته ومدحته، حمدته ومدحته أخوان. واضح؟ نعم. قال الشيخ الثناء باللسان على الجميل الاختياري. نعم. لكن على جهة التبجيل والتعظيم ليخرج ما كان على جهة السخرية والاستهزاء، كقول الملائكة لأبي جهل عليه غضب الله ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهو في مقام التعذيب، فكيف يقال له ذق أي العذاب، ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم؟ هنا هل يسمى هذا القول منهم ثناء؟ قالوا لا يسمى هذا ثناء ولا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، لأنه ما خرج هذا القول على جهة الإيه؟ التبجيل والتعظيم، على جهة الاستهزاء والسخرية. أي في زعمك أنت تقول أنا أعز أهل البوادي، هو يقول كذلك، كان يقول هكذا أنا أعز أهل البوادي وأكرمهم، فذق العذاب بكفرك إنك أنت العزيز الكريم في زعمك، في زعمك أي لك، في الواقع أنت لست كذلك، أنت حقير سخيف أحمق جاهل مركب. فإذا ليس مدحا هذا ولا حمدا. لما يأتي أحد يقول لك من العوام ولا بعض الناس من الجهلة يقول لك هذا الفعل بدعة، الله الله يا علامة، هل أنت يعني سقط هذا القول منه؟ ما هذا القول يا علامة؟ مدحته؟ إنما خرج منك القول لا على جهة المدح، إنما على جهة السخرية، بدل ما أردت أن تقول له يا جاهل قلت له يا علامة. فهل قولك يا علامة هذا حمدا أو مدحا؟ حمدا على علمه وسعة علمه وكثرته، مبالغة في العلم، لا تبحرك في العلم يا علامة، وهو أحد جاهل رأك تفعل شيء قال هذا بدعة، تقول ما شاء الله أنت علامة، فهو مسكين ربما ظن نفسه علامة خرج يقول طبعا هذا الشيء قليل، يعني هذا عنده علم واسع، أي جهل واسع. فهذا القول خرج منك لا على جهة التبجيل، إنما على جهة الاستهزاء والسخرية، يعني بدل ما تقول بس يعني اسكت يا جاهل اسكت يا علامة. نعم. قال هذا هو معنى الحمد، الحمد لغة هذا، لكن الحمد عرفا نعم طبعا الحمد لغة يعني محله اللسان، ولكن تعلق عام يتعلق ب يعني في مقابلة نعمة أو في غير مقابلة نعمة. فأنت تحمد الإنسان على الجميل الاختياري سواء كان في مقابلة نعمة أو لا. أكرمك زيد فقلت له أنت كريم، فهذا في مقابلة نعمة. رأيته يصلي فقلت أنت صالح، فهذا ليس في مقابلة نعمة عليك، وإن كان هو في نعمة عليه لكنه ليس في مقابل نعمة. يعني حينما أنت صالح أعطاك شيء، رأيته يصلي ليس في مقابلة نعمة على الحامد، لكن لو أنه أكرمك فقلت أنت كريم، فهنا صار في مقابلة نعمة، فصار محل الحمد لغة خاص ومتعلقه عام. تعلقه عام، لكن الحمد اصطلاحا فعل، فمحله عام سواء كان فعلا لسانيا أي قوليا أو فعلا قلبيا تعظيم أو فعلا جوارحيا خدمته. فهمتم؟ فهذا الفعل يشمل فعل الفعل اللسان وهي الأقوال، أو فعل الجنان وهو التعظيم، أو فعل الأركان وهو السعي في الخدمة ونحو ذلك. ففعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعم على الحامد أو غيره. نعم، بس هذا في مقابل نعمة. نعم، في مقابل نعمة. ففعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو على غيره، سواء يعني أكرمك أو أكرم زيد من الناس، لكنه في مقابل نعمة. ولكن الحمد لغة مطلقا سواء في مقابل نعمة أو لا، لكن هنا في مقابل نعمة، لكن قد تكون النعمة عليك أو على غيرك. فهذا هو الفرق بين الحمد لغة واصطلاحا. نعم، والفرق بين الحمد والمدح. وأما الفرق بين الحمد والشكر فقالوا الشكر لغة هو الحمد عرفا، الشكر لغة هو الحمد إيه؟ عرفا، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كون منعما على الشاكر أو غيره. وأما الشكر اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه فيما خلق لأجله، صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه فيما خلق لأجله. قال الحمد لله رب العالمين، والرب هنا بمعنى المالك، والعالمون هم ما سوى الله. نعم، وهنا الشيخ قال هم الإنس والجن والملائكة. وكذلك أيضا للحمد أحكام، يكون الحمد واجبا ويكون الحمد مندوبا ويكون الحمد مكروها ويكون الحمد إيه؟ محرما. نعم، تعتري الأحكام الإيه؟ الأربعة. قالوا ولا يكون الحمد مندوبا لأن الحمد الأصل فيه الندب، وما كان أصله الندب لا تعتريه الإيه؟ الإباحة، يعني كمثل البسملة يعني. فيكون الحمد واجبا كما في الصلاة أيضا، لأن الحمد لله رب العالمين آية من الفاتحة، ولا تصح الفاتحة بدون قراءة جميع آياتها. وكما في خطبة الجمعة ركن من أركان الخطبة الحمدلة فيهما، أي في الخطبة الأولى وفي الثانية. ومثل خطبة الجمعة في هذا الجانب الركنية خطبة العيد والاستسقاء والكسوف والخسوف. نعم، وتكون الحمدلة مندوبة عند ايه؟ عند ايش يعني؟ عند الوقوع في النعمة فرحا بها، حصول النعمة فرحا بها. واحد نجح في الاختبار فقال الحمد لله، يفرح بالنعمة. أو عند الفراغ من الطعام أو الشراب أو خروج من محل قضاء الحاجة ونحو ذلك. ويكون الحمد وتكون الحمدلة أي قولك الحمد لله مكروها عند سفاسف الأمور، يعني محل القذر والنجس كالمجزرة ومحل الذبح، يعني الأماكن التي فيها قذر فلا تسن البسملة حينئذ. دخل إلى الحمام فعطش فلا تسن الحمدلة حينئذ عقب عطاشه، بل يحمد الله سبحانه وتعالى بقلبه، ويثاب حينئذ على هذا الحمد المستحضر قلبيا. وإلا فالأصل أنه لا يثاب على شيء من الذكر إذا كان بغير تلفظ بحيث يسمع نفسه، إلا ما كان من هذه المسألة ونظيرتها في البسملة. فهمتم؟ واضحة هذه؟ نعم. وتكون مكروها متى؟ وتكون حراما عفوا عند المحر عند الوقوع في المعصية فرحا بها، مش الوقوع في الطاعة، عند فعل الطاعة فرحا بها. واحد وفق إلى الطاعة وعند ابتداء المؤلفين في كتبهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، فهنا الحمدلة تستحب لأنها يعني أمر نافع، يعني فالإتيان بالحمدلة بعد البسملة يسن حينئذ لأنه من من الطاعة ومن التوفيق لفعل الطاعة ونحو ذلك. نعم. لهذا الإمام النووي قال تستحب الحمدلة في ابتداء المؤلفات وابتداء خطب الخطباء ووعظ الوعاظ وابتداء الدروس ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على هذا النحو. نعم. لكن عند الوقوع في المعصية فرحا بها، سرق بعد أن فرغ من السرقة لم يكتشفه أحد قال الحمد لله، هذه السرقة مباركة، فهنا يأثم من حيثيتين الوقوع في المعصية وحمد الله تعالى عليها والعياذ بالله. فهمتم؟ أيوة. شرب الخمر بعد ما فرغ من شرب الخمر الحمد لله، فيأثم من حيث شرب الخمر ومن حيث الحمد عقب الفراغ من شرب الخمر فرحا به، الزنا والعياذ بالله، وهكذا يعني. قال الشيخ بعد ذلك وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نعم. وطلب العون من الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب شرعا. قال ما أحد يحرك باعه في معصية أو طاعة إلا إذا حركها الله، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فأنت قال يا غلام إني أعلمك كلمات في الحديث، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أي أحوالها، أحوال الدنيا وأحوال الدين، حتى في يعني قيامك إلى الطاعة هذا بعون الله سبحانه وتعالى، فأنت تستعين بالله سبحانه وتعالى في أن يوفقك ويعينك على أن تقوم بالطاعة. فالتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، فالإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. فمنه العون حقيقة، منه العون حقيقة يعني على أمور الدنيا والدين. نعم. والدين لغة يعني الدين لغة الطاعة والعبادة والجزاء، وأما الدين شرعا ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه من الأحكام، فهذا هو تعريف الدين على جهة الاختصار، ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه من الأحكام يسمى دينا. وسمي دين لأننا ندين به أي نخضع له. نعم. ويسمى أيضا هذا الدين شريعة لأنها أحكام شرعية شرعها الله سبحانه وتعالى، يسمى ملة لأن الله سبحانه وتعالى أملاه على جبريل، وجبريل أملاه أمين الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أملاه على أمته. نعم. والمعنى نطلب من الله العون في على أحوال الدنيا والدين لا من غيره. قال: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمات الكتب أيضا، هذا من الأمور المطلوبة شرعا، بل هي كما يقول العلماء من الواجبات صناعة، يعني صناعة التأليف، لو أن الإنسان تركها فإنه يعني لا يأتم على ذلك، ولكن أيضا تأليفه، لكن يبقى تأليفه فيه نقص، لا يكتمل له التأليف. الواجبات الصناعية أربع: الابتداء بالبسملة، والابتداء بالحمدلة، والإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بالشهادتين. هذه أربع صناعات وواجبة، يعني تجب صناعة مش شرعا، يعني كأنه يقول مثل ما يقول بعض مثلا أركان البحث، مقدم يعني وضع البحث على خطة، مقدمات وفصول ونحو ذلك، يعني صناعة التأليف. أربع واجبات صناعيا أو صناعة: الابتداء بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بالشهادتين. نعم. وتندب صناعة ثلاث أو أربع، منهم من جعلها ثلاثة ومنهم من أضاف أربع، جعلها أربعا: تسمية نفسه، وتسمية كتابه، والإتيان ببراعة الاستهلال، وبعضهم زاد الإتيان بأما بعد. فتصير إيه؟ أربع واجبات صناعية وأربع مطلوبات ندبا صناعة. مفهوم؟ نعم. تسمية نفسه، وتسمية كتابه، والإتيان ببراعة الاستهلال، وهي أن يأتي المتكلم في مقدمة بداية في مطلع حديثه بما يدل على المقصود، الإتيان ببراعة الاستهلال. فالكتاب لو أنه في الفقه ذكر في مقدمة خطبته ما يدل على مضمون الكتاب ومقصوده، فإذا كان في الفقه أتى بما يدل على الحلال والحرام، الحمد لله الذي شرع الحلال والحرام وبين الأحكام ونحو ذلك، فلو أن الكتاب في النحو: الحمد لله رافع السماء وناصب الجبال وخافض الإيه، هكذا يذكر ما يدل على براعة المقصود، تسمى براعة الاستهلال. لو في المواريث: الحمد لله وارث السماوات والأرض، وهذا يدل على أن الكتابة في المواريث، وهكذا يعني تسمى براعة الاستهلال. الإتيان ببراعة الاستهلال، وهي أن يأتي المتكلف مقدمة كلامه ما يدل على مقصوده، يدل على مقصوده. والإتيان بأما بعد صارت أربعة. قال الشيخ هنا: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والمراد بالصلاة هنا العطف طبعا على ما ذهب إليه ابن هشام، قال: الصلاة هي العطف، وبعضهم يقول: الصلاة من المرادة، يعني في ترادف: الصلاة من الله رحمة، والصلاة من الأنبياء من الملائكة استغفار، والصلاة من الآدميين تضرع ودعاء، فهي مشترك لفظي، اتحد اللفظ وتعدد المعنى وتعدد الوضع، هذا مشترك لفظي. المشترك اللفظي اتحاد اللفظ وتعدد المعنى والوضع. فالصلاة هي لفظ واحد ولكن تعدد معناه. فالصلاة من الله هي رحمة مقرونة بالتعظيم، والصلاة من الملائكة استغفار، والصلاة من الآدميين تضرع ودعاء. إذن هنا تعددت الصلاة لفظا، عفوا اتحدت الصلاة لفظا وتعددت معنا ووضعا، فهي مشترك لفظي. نعم. وبعضهم يعني كابن هشام في المغني قال: الصلاة هي لغة العطف، إذن اتحدت لفظا ومعنى ووضعا، مشترك معنوي، إنما اختلفت بحسب أفرادها. فإن كانت الصلاة من الله فهي رحمة مقرونة بالتعظيم، وإن كانت الصلاة من الآدميين فتضرع ودعاء، وإن كانت الصلاة من الملائكة فاستغفار. تختلف باختلاف من أضيفت إليه، من أضيفت إليه. لكن الصلاة في الأصل هي العطف والمراد بها الإحسان. أفهمتم؟ نعم. قال الشيخ: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين. نعم. وجمع الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه بين الصلاة والسلام عليه، خروجا من يعني من خلاف من قال بالكراهة، وهم متأخر الشافعية، قالوا يكره إفراد الصلاة عن السلام والعكس، يعني تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تسلم عليه، أو تأتي بالسلام عليه دون أن تصلي عليه، مكروه مكروه. لكن هذه الكراهة مشروطة، الشرط الأول أن تكون يعني في إذا كانت الصلاة منا لا منه صلى الله عليه وسلم فإنها منه لا يكره الإفراد. لو جاءت رواية عنه صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله دون السلام، فلا نقول هذا مكروه يا رسول الله، والعياذ بالله، هذا إساءة أدب. لا، منا إذا كنت ستنشئ صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن أن تكون هذه الصلاة مقترنة بالتسليم، اللهم صلي وسلم، أو صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وصل اللهم على نبيك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا إذا كانت الصلاة أنت تنشئها من عندك ندب الجمع بين الصلاة والسلام، ندب الجمع، وبالتالي الإفراد فقط مكروه. أفهمتم؟ فاتك الأكمل، فاتك الأفضل، واضح؟ آمنا. الأمر الثاني أن يكون هذا في غير طبعا في غير الوارد، هذا هو يعني منا لا منه. الأمر الثاني ما هو؟ أن يكون في غير الداخل على الحجرة الشريفة داخل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسن حينئذ في المواجهة الشريفة السلام عليه، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم يا سيدي، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك كذا. فهذه حينئذ الاقتصار على التسليم دون الصلاة لا كراهة فيه، لأن يعني هذا هو الواقع، يعني اللائق بالمقام، اللائق بالمقام إلقاء السلام والتحية. أفهمتم؟ نعم. وأيضا هناك شرط آخر، وهو أن يكون الإفراد لفظا وخطا، لفظا وخطا. أما إذا أتى بالصلاة والسلام لفظا ولكن كتابة اقتصر على الصلاة فقط فلا كراهة، لأنه جمع بينهما لفظا وإن أفردهما كتابة، واضح؟ وإن أفردهما كتابة، مفهوم هذه المسألة. نعم. فإذا إن محل الكراهة إذا كان قد أفردهما لفظا وكتابة. طيب لو هو الآن يتكلم في درس أو في موعظة فيكره حينئذ إفراد أحدهما عن الآخر، لأنه لا سبيل إلى الكتابة، هو فقط يعني يتكلم. طيب لو كان يكتب، فإذا أفردهما لفظا وكتابة الكراهة قامت، لأنه لم يجمع بينهما ولو في اللفظ، فهو قال وصلى الله وكتب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أين السلام؟ ما أتى به. فهنا حصل أنه أفردهما لفظا وكتابة، مفهوم؟ فلم يجمع بينهما مثلا في الكتابة وإن أفردهما لفظا، أو أجمع بينهما في اللفظ وإن أفردهما كتابة، فلا كراهة. فهمتم؟ نعم. هذا هو باعتبار مذهب المتأخرين من الشافعية. أما المتقدمون من الشافعية فلا يرون بأسا، فلا كراهة عندهم في الإفراد أو في الجمع، يعني فمن جمع فخير وهذا أفضل، لكن إذا أفرد لا كراهة. وهذا يعني منهج كثير من المتقدمين من المؤلفين. وكان الإمام الشيرازي في كتابه المهذب ما جمع بينهما، أتى بالصلاة دون السلام، وعدد من الأئمة ومنهم الإمام مسلم في صحيحه أتى بالصلاة ولم يأتي بالسلام. على كل حال لا إشكال في ذلك، لكن الأولى الجمع بينهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وفي إثبات السيادة عليه صلى الله عليه وسلم أو سيادة له صلى الله عليه وسلم أدب تام. والسيد هو من ساد قومه علما أو كرما أو شجاعة. السيد من ساد قومه، فمن ساد قومه فهو سيد. نعم. أو من كثر أتباعه أي قومه هذا سيد أيضا. أو الحليم الذي لا يستفزه الغضب هذا سيد أيضا. أو من يعني قال السيد من ساد قومه أو كثر سواده أي كثر جيشه، أو من تفزع الناس إليه عند الشدائد، أو الحليم الذي لا يستفزه الغضب. هذه معاني السيد أربع، وكلها اجتمعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كثر أتباعه وفزعت الناس إليه، وهو حليم صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا نعم سيد قومه أي سادهم نبوة ورسالة وأخلاقا وكل شيء صلى الله عليه وسلم. وقد اجتمعت هذه الصفات كلها في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال بعد ذلك وآله وصحبه أجمعين. وآله صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته، نعم، وهو وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلق بإطلاقات ثلاث بحسب محلها من كتب العلم. فإن ذكرت الآل في أحكام الزكاة فالمراد بهم من يعني منع من الزكاة لكونه مثلا يعني يعطى حقه من خمس الخمس، يعني فآل البيت الذين لا يعطون من الزكاة هم بنو هاشم وبنو المطلب، وقد اقترنوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم آل، قال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، أو كما جاء في الحديث. نعم. فهم هؤلاء من تحرم عليهم الزكاة والصدقة على اعتبار أن لهم في خمس الخمس ما يكفيهم. لهذا بعد ذلك العلماء، لما بعض العلماء رأى أن خمس الخمس تعطل وما عاد آل البيت يعطون حقهم من ذلك، قال بجواز إعطائهم من الزكاة، بل هي أولى حينئذ لما فيها من الصلة أيضا، مع الإعطاء فيها صلة لآل البيت عليهم رضوان الله. قال هؤلاء آل البيت هم في مقام الزكاة من تحرم عليهم الزكاة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وفي مقام المدح يدخل كل مؤمن تقي، فإذا مدحت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل كل مؤمن لكن تقي. وفي مقام الدعاء اللهم ارحم آل محمد، اللهم استر آل محمد، دخل كل مؤمن ولو عاصي ولو عاصي. فصارت المقامات ثلاث. مقام الدعاء إذا ذكر الآل في مقام الدعاء لا نقصره على بني هاشم وبني المطلب، فيدخل فيه حينئذ كل مؤمن ولو كان عاصيا. وإذا ذكر الآل في مقام المدح شمل كل مؤمن ولو شمل كل مؤمن تقي. وإذا ذكر الآل في مقام الزكاة شمل بنو هاشم شمل بني هاشم وبني المطلب فقط. نعم. ولكن أيضا يطلق الآل بإطلاق آخر ما كان من المناقب والفضائل، فهذا فقط يقتصر فيه على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان من نسله، ممن كان من نسله عليهم رضوان الله تعالى. وصحبه والصحب كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان. من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمع به مؤمنا به بعد بعثته ومات على الإيمان. نعم. قال بعد ذلك رضي الله عنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لا قوة ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم. قال والمعنى لا قدرة لكل مخلوق على أي عمل إلا بالله العلي العظيم. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أركان الإسلام, ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان, وهي إن شاء الله يأتي بيان كل ركن من هذه الأركان في محلها على جهة التفصيل. سيأتي الكلام على الصلاة والزكاة والصوم والحج, كل هذا على جهة التفصيل, وبيان أحكام الشهادتين في كتب التوحيد والعقائد مما له علاقة بالصفات والواجبة في حقه سبحانه وتعالى, الواجبة في حقه 20 والمستحيلة في حقه 20 والجائزة في حقه 1, فعل كل ممكن وتركه. والصفات الواجبة في حق الأنبياء 4 والمستحيلة ضدها, نعم, الفطنة والأمانة والصدق والسلامة من العيوب, نعم, وهذه ضدها يعني مستحيلة في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, والجائزة في حقهم يعني ما كان من الأعراض من المرض ونحوه مما لا يعني يحصل به تنفير في الطبع ونحو ذلك, نعم. وأركان الإيمان ذكرها هنا الشيخ أيضا. والإيمان والإسلام باعتبار اتحادهما في الواقع في الخارج يعني متلازمان, لا يوجد مسلم دون مؤمن أو العكس, فهما متلازمان, الإسلام والإيمان متلازمان في الوجود في الواقع, فلا يوجد مسلم لا يقال عنه مؤمن ولا العكس, مسلم مؤمن وليس بمسلم, فهما متلازمان مفهوما في الخارج, وإن تغايرا متلازمان وجودا في الخارج, وإن تغايرا مفهوما في المدلول. فمدلول الإسلام لغة الخضوع, الخضوع والانقياد, ومدلول الإيمان لغة التصديق, فبينهما تغاير. وكذلك أيضا شرعا مدلول الإسلام الانقياد الظاهري من إقامة الصلاة وإقامة الزكاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والامتثال للأوامر, الانقياد الظاهري هذا مدلول الإسلام شرعا, ومدلول الإيمان الظاهر ومدلول الإيمان مدلول الإيمان الانقياد الباطني, تصديق بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة, فصارا متغايران باعتبار المفاهيم, لكن باعتبار التحقق في الخارج, باعتبار التحقق في الخارج متحدان متلازمان, فكل مؤمن مسلم والعكس, كل مؤمن مسلم والعكس, وكل مسلم مؤمن, فإذا هنا باعتبار التحقق في الخارج يعني متلازمة, ولهذا قالوا في هذه الحالة إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا, فأنت تقول له يا مسلم وتعني مؤمن أيضا, وتقول له يا مؤمن وتعني أنه مسلم أيضا, نعم. فهنا وما كان من مما يدل على خلاف ذلك من التغاير إنما يحمل على التغاير لغة, لأن مفهوم الإسلام لغة الانقياد, ومفهوم الإسلام والإيمان لغة التصديق, بينهما تغاير, بينهما تغاير, يعني حينما تقول له مثلا لست مؤمن تريد أي لست مصدق, فحصل التغاير, لكن باعتبار إذا ما توفرت فيه فهو مسلم ومؤمن يعني اتحد فهو مسلم مؤمن, فلا يوجد مسلم ليس بمؤمن والعكس إلا إذا أردنا المعنى اللغوي, باعتبار التحقق في الخارج لا يوجد إلا أمر واحد, يعني هما متحدان في الواقع, وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن, لكن لو واحد منافق هذا ليس بمؤمن أصلا, هذا ليس بمؤمن, هذا خرج عن الواقع, خرج عن المدلول, هذا لم يتحقق فيه الإيمان تماما, يعني أصل الإيمان مش موجود فيه, نعم. فقال أركان الإيمان 6, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره, طبعا هذه المحال كلها يأتي ذكرها في كتب التوحيد ولا نطيل فيها, علشان يعني نأخذ في الكلام في أحكام الفقه. قال بعد ذلك فصل, يعني إن شاء الله ممكن في المجلس القادم بإذن الله تعالى نأتي على الشروع في علامات البلوغ وما بعد ذلك من الأحكام. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، يعني من الساعة 7:30 إلى الساعة 9:00 نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله بعد ذلك نحاول نجعل الكتاب على حصص معينة بحيث يتم لنا في كل قدر قراءة هذه الحصة، وبحيث يتيسر لكم قبل المجيء إلى الدرس أن تحضروا، يعني قبل المجيء إلى الدرس تحضر وتعرف هو النصاب الذي مقرر في هذه الحصة ما هو. إن شاء الله سيرفع، يعني سنعمل برنامج هكذا تقسيم الكتاب بحيث يكون في عدد من المحاضرات معدودة مقرر، كل حصة من الفصل الفلاني إلى الفصل الفلاني، من الموضع الفلاني إلى الموضع الفلاني، يعني إن شاء الله إلى، وبالتالي ما بعد إلى ليس داخل فيما قبله، فهمتم؟ في دخول الغاية الأصح، ولا تدخل مع إلى وحتى دخل، إذا عبر بحتى إذا هذا مقرر، ما بعد حتى إيه مقرر، مفهوم؟ يعني نرتبه إن شاء الله، نشوف يعني هل يناسب الوقت أن نقرأ المقرر في من هنا إلى هنا في 1:30، يعني 7:30 إلى 9:00، 7:30 إلى 9:00، فسيكون كم محاضرة مثلا؟ بقي كم من الاختبارات؟ يعني هذا ما بدأنا شوي، كم شهر؟ يعني إن شاء الله نختم الكتابة قبل ذلك بمرحلة يعني طيبة، عشان بعد ذلك نأخذ المختصر اللطيف، وهكذا بعد ذلك المقدمة الحضرمية أو ابن قاسم إن شاء الله بحسب الترتيب. هذه الكتب التي عهدنا دراستها ودرسناها على شيوخنا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، فقط هذه هي، حولها ندندن، يعني ما عندنا شيء، يعني ما فيش نظريات، يعني هذه تعلمنا هكذا وندرس هذه الكتب، يعني فهمتم؟ هذه كتب تدرس في السلسلة هكذا، يعني الرسالة، فالسفينة، فالمختصر اللطيف، فالمقدمة الحضرمية، فأبي شجاع، وأحيانا يقررون الزبد، العمدة، منهاج، فتح المعين، هذه الكتب، يعني هذا السلم، مع الصبر، مع الديمومة، الإنسان يعني يتخرج في العلم، يعني الصبر والاستمرار، الإنسان لا يتعلم الضجر أو الاستعجال. إنما العلم ما العلم ما أخذ من العلم جملة ذهب جملة، إنما العلم مع الأيام والليال. أصبر إن شاء الله. بارك الله تعالى فيكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.